الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى الصلاة بقى ليها طعم جديد؟ يا ترى مع كل حلقة من الحلقات حسيت انك بتتغير، قلبك بيتغير؟ يا ترى الطعم ده بقى موجود في قلبك وحاسس بيه، وبقى حلاوة الإيمان بتخليك على لسان موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى؟ تعالوا دلوقتي نعيش موقف. احنا كنا ركعين ودلوقتي حنقف بين يدي ربنا ونعتدل قائمين، وانت طالع من الركوع بعد ما دقت مقام التعظيم لله تبارك وتعالى وسبحت ربك واستشعرت المعاني الجميلة العظيمة في الركوع وحسيت بمعنى وخر راكعا وأناب، هترفع وانت بتقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هتفتكر انك اول ما بدأت بعد التكبير ودعاء الاستفتاح وشرعت في فاتحة الكتاب ولقيت أول كلمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرك بيها في كتابه كانت الحمد، كانت الثناء والشكر لله تبارك وتعالى. هتفتكر حمدني عبدي، هتفتكر إن مقام الشكر مقام الزيادة، مقام الحمد مقام الثناء على الله عز وجل. الفرق ما بين الحمد وما بين الشكر، ابن القيم بيقول ان الحمد فيه مزيد ثناء، انما الشكر يعني حاجة قدامها حاجة. ليه جابها؟ قال اصلي شوف لما يجي الواحد يقول ايه، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم، بيزود في الثناء على الله عز وجل، اثنى علي عبدي، يبقى فيها معنى في زيادة الشكر والاحساس بالعرفان. واحنا عارفين ان القانون ان كلما ازددنا شكرا كلما ازددنا قربا لئن شكرتم لأزيدنكم. الله يسمع، هو السميع سبحانه وتعالى اول اسم، فاكرين احنا بنربط دايما كل حاجة في الصلاة باذكر اسم ربك، هنا سمع السميع سبحانه وتعالى، السميع الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. انت عارف انت محتاج هنا تاخد بالك من ايه؟ سامع دبيب قلبك، سامع نبضات قلبك. يا ترى قلبك بينبض بحب الله ولا قلبك تايه في الدنيا وملاهيها؟ سمع الله، من ذا الذي يسمعه الله؟ سمع إجابة انه لو اقسم على الله لأبره. ربنا يسمع بطبيعة الحال كل شيء، بيسمع خطراتك، بيسمع كلامك النفسي حديث النفس، ولا يؤاخذك عليه، رحمة منه وإحسانا، ولو نؤاخذ على حديث أنفسنا لهلكنا. سمع الله، سمع كلامك وعلامة استقامة قلبك في استقامة لسانك. طالما شفت السميع يبقى في كلام، الكلام ده يا ترى كان قلبك مع لسانك في الركوع وانت بتقول له سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ولا كان قلبك بيقول كلام تاني ولسانك بس اللي بينطق؟ سمع الله، سمع الله لمن حمده. فلو خايف افتكر هنا مقام الحمد، فلو حاسس انك مش قادر توصل دلوقتي لدرجات الخشوع دي، استعن بالحمد، اكثر من الحمد. الحمد علامة من علامات الحب. ازاي؟ هو احنا بعد الصلاة ودينا بعجل بيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا نسبح الله 33 ونحمد الله 33 ونكبر الله 33 ونختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. مش صح؟ ايش معنى الثلاثه دول؟ ايش معنى سبحان الله والحمد لله والله اكبر؟ ايش معنى ما خليناش مثلا نقول صيغه تانية زي الباقيات الصالحات مثلا، يبقى نقولها كل واحده 33 مثلا؟ ايش معنى دول؟ التسبيح يا جماعه قلنا تنزيه، ولما بنشوفه على طول بنفتكر عيوبنا لانه بننزه عن العيوب اللي هي فينا. طيب الكلام ده لما انا اعرف عيبي مقتضائي احط وشي في الارض واتذلل، يبقى سبحان الله بتخلي الواحد ذليل لانه شايف عيوبه. الحمد بقى، الحمد ان انا بحمد ربنا على كل كمال هو موصوف به، ولما هو صاحب الكمال واحدة تحبه، لانك مش هتلاقي صفة نقص. انما لما هتحب مراتك وولادك واهلك وعشيرتك هتلاقي منهم صفات النقص، فبالتالي قلبك يتجرح وقلبك يتعب. انما هو لو حبيته حب حقيقي، حب بكامل قلبك، هتلاقي احساس غير الاحساس، لانه هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فلو عرفت صفاته وعرفت اسماءه وعشتها بجد هتحبه، هتحبه جدا، وهتبقى تتمنى في كل لحظة قربه، وهتلاقي نفسك مشتاق لي سبحانه وتعالى. هو ده الحمد. عشان كده سمع الله لمن حمده كأنه لمن أحبه فحمده، لمن ذكر نعمه فحمده، لمن عرف من هو فحمده. سمع الله لمن حمده وتستوي واقفا. وبعدها تقول ربنا ولك الحمد، تطبق عملي بقى. سمع الله لمن حمده، طب نحمد بيه يا رب؟ نقول لك الحمد لله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الثناء، فقال إنه في هذا الوقت يقول العبد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فسر، فهمنا، عايزين نقف على المعاني الحلوة قوي في الدعاء الجميل قوي ده، وعايزين بقى في طعم جديد للصلاة ان احنا نحفظ الاذكار دي، مش بس نقول ربنا ولك الحمد ونقف، لا كمل بقى عشان تعيش معنى الثناء. وقبل ما اشرحه لك معلش عايز اقول لك حتة كده اصلها هتنفع قوي في المقام ده. تعرف حديث الشفاعة؟ حديث الشفاعة لما كل الناس هتروح لهذا النبي وهذا النبي، يروحوا لآدم ويروحوا لنوح ويروحوا لموسى عليه السلام ويروحوا لعيسى، نفسي نفسي نفسي، لغاية ما يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. بصوا بقى هنا الحتة دي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو هيتوجه تلقاء العرش وإنه سيسجد تحت العرش، وبيقول فيفتح الله عز وجل علي بمحامد لا أعيها الآن. آخر 100 متر لازم تاخد في زاد الثناء، آخر 100 متر ما ينفعش وانت رايح على ربنا سبحانه وتعالى خلاص ناقص خطوات، لازم الثناء، ما ينفعش تدخل عليه إلا بالثناء. مش ربنا سبحانه وتعالى يحب المدح ولذا أثنى على نفسه؟ ليس أحد أحب إليه المدح من الله، فربنا بيحبك كده. فلو أنت عايز قرب قوي، المقربين دول بيبقى ليهم كده بعض الكلمات مخصوصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هنا بقى الثناء ده، تقول إيه؟ ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. يا رب يا رب يا رب لا أحصي ثناء عليك. يا رب أنا عايز أحمدك وأشكرك بكل ذرة في جسمي، بكل نعمة أنعمت بها علي، بس أنا مش هقدر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا رب أنا عايز كل ثانية أحمدك فيها. يا رب أنا عايز أحمدك حمد لا حصر له، ملء السماوات وملء الأرض. ده اللي أنا عارفه. أنا عارف إن كونك يا رب أعظم وأجل، بس يا رب أنا عايز أثني عليك ومش عارف أقول لك إيه. والعكس عن الشكر وعن الحمد وعن الثناء، الثناء تمام الحمد. قال موسى عليه السلام في المناجاة: يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك، إن أنا صليت فمن عندك، كل ما أعمل عمل صالح ما هو يا رب أنت اللي موفقني إليه، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. العجز عن الشكر تمام الشكر. فهي كده: يا رب، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. أحق ما قال العبد: لو وملء ما شئت من شيء بعد، وكل شيء يا رب تريده، وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحق ما قال العبد: وحقك علي يا رب عظيم وكبير. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على عباده أن يوحدوه. والثناء على الله عز وجل من التوحيد. أهل الثناء والمجد. لما تشوف كلمة أهل الثناء والمجد، افتكر دايما أن العبودية بتقوم على حاجتين: ذم للنفس. أنا إيه يا رب؟ أنا إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. عشان كده ناس كتير قوي بتيجي وتسأل وتقول: أنا محبط، أنا مش نافع، يا سيدي ربنا لا يريدني، أنا حاسس إن مآلي إلى النار والعياذ بالله. تقول له: يا سيدي أنت شايف نفسك فيك العيوب كلها؟ ماشي. لكن هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. فعشان كده افتكر: ما هو أهله وما أنت أهله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنا أهل الذنب والمعاصي والعيوب. هنا تعرف أنت مين وهو مين. لما حب يقول لنا المعنى ده في الآية اللي فيها تذكار النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال في سورة إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. نفس الآية قالها في سورة النحل اللي هي سورة النعم، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فقابل ظلمك بغفرانه، وجاء أمام كفرانك برحمته. فهمت يعني أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى؟ أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. يا رب أنا عارف أن الكائنات دي كلها بتعبدك، وأنه ابن آدم العاصي بس هو الذي لا يستجيب لأمرك، إنما كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إحنا عبيدك يا رب. أعظم مقام ده: سبحان الذي أسرى بعبده. أنت مين؟ أنا عبد الله. أنت مين؟ أنا عبد الرحمن. أنا أعظم أوصافي أن أكون له عبدا. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. يا سلام لو كل مسلم ومسلمة يبقى عندهم يقين بالكلمتين دول، ما كانش حد يبقى ساخط على قدر الله، ما كانش حد يقع في المعاصي بسبب لعبة الشيطان به. اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا أعطيت فلن يقف أمام عطائك أحد، لا يستطيع أحد أن يمنع. لو ربنا رايد انه يديك ملايين الملايين هيديها لك، لو ربنا رايد انه يبعت لك دلوقتي الزوج الصالح هيبعته لك، محدش يستطيع ان يمنع ما يعطيه الله. بس خدوا بالكم وما تنسوش انه اذا منع اعطى، ما منعك الا ليعطيك، ومنعه عين العطاء. يعني لما بيمنع عشان يديك اكتر. ولو تعرف قد ايه مخبئ لك في الاقدار، قد ايه مقدر لك من النعيم، لكنت تعلم ان في البلية نعمة خفية، لكنت تعلم ولكنت ذبت شوقا اليه سبحانه وتعالى، ان اللي في ظاهره السوء في باطنه الخير، وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لك ولك. هي دي، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ربنا لا يريد، اضرب دماغك في الحيط هتعمل ايه؟ الله لا يريد، لا انا هعمل اكتر، انا مش هسكت، انا هسوي، انا وانا. ايها العبد انت غلبان، انت مسكين، من تتحدى؟ منساش واحد جالي في يوم الايام وعملنا عليه محاضرة اني ذاهب الى ربي، جالي وحكى لي قصة توبته، بيقول لي انا كنت شديد التمرد والطغيان، بلغ بي الامر ان انا اشتريت عربية، العربية عملت بيها حادثة ولفت، حصل الموقف ده مرتين، المرة التانية بصيت في السماء قلت له انت هتاخدها مني، طب انا هجيب غيرها. اعوذ بالله، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. وريني هتعمل ايه. وبعد كده سلب كل النعم، بيقول كان عندي شغل اتفت، كان عندي زوجة طلقت، كنت ماشي كذا وكذا وكذا، ابتليت بمشكلة كبيرة جدا بسبب ان انا كنت ماشي معاها وحملت ومصيبة سودة، وحياتي كلها ضعت لغاية ما بلقتش سكة ولا باب. قلت له اني ذاهب الى ربي، ماليش غيرك يا رب، جاي لك يا رب. عرفت مغبة الكلمة دي عملت ايه فيا؟ في خلال شهور كان ضاعت حياتي. قال لي انا رجعت وذقت من حلاوة التوبة، بس يا ترى ربنا هيقبلني؟ يا رب اقبلنا يا رب. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اوعى تكونوا حاسبينها حظ، الناس فهمها كده، الجد هنا الحظ اللي هو ايه، محظوظ ابن المحظوظ المحظوظة ده، يا سلام الدنيا ماشية معاه شايف ازاي، فالدنيا حظوظ. لا، الدنيا مش حظوظ، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى. وربنا بيبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم. هو انت فاهم يعني ان اللي معاه فلوس اكتر هو اللي ربنا راضي عنه اكتر؟ ان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الايمان الا من احب. هو انت مش فاهم ان كل واحد ربنا اعطاه نعمة مش هيسأله عنها يوم القيامة؟ وعن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ اوعى تكون فاهمها غلط، اوعى تكون فاهمها بالطريقة دي، افهمها صح. لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفعه حظه، لانه كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت عايز الخير اطلبه من وليك، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، عشان يبارك لك، عشان يبقى رزق طيب، ما يبقاش مجرد ابتلاء بالرزق، أأشكر أم أكفر. وانت واقف بقى وقلت الكلمات الجميلة قوي دي، استعد دلوقتي لأعظم المقامات، استعد من الآن علشان هنسجد ونعيش روح وريحان وجنة نعيم، عشان هنبقى دلوقتي أقرب ما نكون من ربنا العظيم الكريم. الواجب العملي عايزك تحمد ربنا كتير، تثني عليه كتير، عايزك تقعد كده تقول الباقيات الصالحات، قولها 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، عايزك تدوق الحمد لله وتحفظ الذكر ده وتعيشه كلمة كلمة، وجرب كده الإحساس ركعتين، وانت بقى في المرتين اللي هتقف فيهم عيش بقى الكلمات دي. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أحق ما قال العبد.